بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يتصل فيما بدأناه في حلقات ماضية. تكلمنا عن مسألة أدب السلطان، ثم أردفنا بعد ذلك بذكر الوزراء وما ينبغي أن يكون عليه من النصيحة وبدل النصيحة للسلطان صاحب المعروف عليهم الذي بوأهم ذلك المكان، وأعظم تلك النصيحة أن يبلغوه حاجات الناس وأن يكونوا به رفقاء يمنعونه من الشر ويحضونه على الخير ويحذرونه من اقتحام الأمور التي تؤدي إلى تلفه. وهذا واجب المسلم مع المسلمين عموما ومع أصحاب الفضل عليه على وجه الخصوص. وهذه الدنيا الناس فيها يخدم بعضهم بعضا، وإنما يكون الإنسان قد يتبوأ المكان يوما من الأيام، وتبوؤه لهذا المكان هو من باب التكليف. وأولى هذه الأمور بهذه القاعدة هي مسألة كون الإنسان سلطانا أو حاكما، فإنه يعيش في هذه الدنيا يخدم هذه الأمم، يسوسهم على الخير، يؤمنهم في السبل، فإن فعل ذلك كان له الأجر عند الله عز وجل، وإن كانت الأخرى من تضيع هذه الأمانة فإنه محاسب عند الله عز وجل وواقف وموقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسائله عما فعل ولا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإذا كان المرء إذا قد كلف بمسؤولية صغيرة يخشى من السؤال، فكذلك إذا ولي بولاية عامة، فإذا كان له أعوان ووزراء يعينونه على إتمام هذه الأمانة وعلى هذا التكليف فقد وفق للخير. وكان كسرى يعرف بالحكمة، ومن أقواله إنما الملك بالأعوان، لأن المرء أعوانه يقضون عنه ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه فيعينونه على ذلك. هذه حقيقة مقررة. ومن الأمور التي توصل العدل والإنصاف وتوصل الحاجات عند أهلها حتى يقضوها وتوصل حاجة الملهوف والضعيف ومن كان له حاجة، هي مسألة أن يكون الوالي قد جعل بينه وبين الناس حجابا خفيفا، إن لم يكن قد جعل حجابا أصلا. لأن مسألة وصول الحاجات قد يتقحمها بعض الأمور ويعرض لها بعض الأمور التي تحول دون وصولها إلى صاحب الأمر الحاكم والسلطان المتنفذ الذي لا بد له أن يراعي حق الناس وينظر إلى مسألة ما يكون عليه الشعوب والأمة التي تكون تحت يده. فإذا وفقه الله عز وجل كان من علامات ذلك أنه يخف الحجاب بينه وبين شعبه وبين من كان تحت يده. ولذلك قال أهل الأدب أنه لا شيء أضيع للدولة وأهلك للرعية من شدة الحجاب الذي يكون بين الحاكم وبين شعبه، لأن هذه مسألة لا بد أن تكون مقررة، وهو حتى من ناحية الطبيعة الفطرية يحتاج الحاكم في بعض الأحيان أن يكون قريبا من أبنائه، يسأل هذا الصغير عن رأيه في كذا ويستفيد منه، لأن الصغير لا يعرف مسألة الحكم والسلطان فيعطيك الرأي بكل سهولة وجرأة. يسأل الشاب، يسأل الكبير، يسأل المرأة، يسأل الصغير. و مفتاح ذلك أن يجعل له أناسا من الأخيار معروفين بالتقوى ومخافة الله عز وجل التي هي رأس الشيء حتى يبلغوه بذلك. كما قيل: إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم، لأنه إذا كان ليس بينهم وبين حاكمهم شدة الحجاب ويستطيعون الوصول إليه كانت الرعية بعيدة عن الظلم، لأنهم يعرفون أن الوصول إلى حاكمهم الذي يسوس أمرهم سهل فيخافون أن يقعوا في الظلم فيشتكون لذلك الحاكم فيبطش بهم جزاء ظلمهم. وإذا عظم الحجاب هجمت الرعية على الظلم. دخل عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه على معاوية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه بعد أن سمع هذا الحديث رجلا على حوائج المسلمين، وهذا المسارع للتطبيق ينظر إلى أنه سيقف في هذا الموقف، وأن هذه المسألة من باب التكليف، وإن كانت في هذه الدنيا معيارا للشرف والكرامة بحيث أنه تبوأ هذا المكان العالي، لكن حينما ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى يحتجب دون حاجته وخلته، الخلة هي الفراغ والحاجة والفقر يوم القيامة، يكون هو أولى من يسارع إلى ذلك حتى ينجو بنفسه من الدخول في هذا الوعيد الشديد. وكان خالد بن عبد الله القسري وهو أمير من أمراء دولة بني أمية كان يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسي فلا تحجبن عني أحدا، فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يطلع عليه أحد، أو ريبة يخاف منها أن تظهر، أو بخل يكره معه أن يسأل شيئا. يعني هو إذا وصل إلى هذه المنزلة ما الذي يحدو به إلى أن يمتنع ويحتجب عن الناس إلا لإحدى هذه الخلال الثلاثة. وكانت العجم تقول: لا شيء أضيع للمملكة من شدة حجاب الملك، ولا شيء أهيب للرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولته، أي أنه يكون الحجاب خفيف، تكون الوصول للحاكم، لعمال الحاكم، لوزراء الحاكم سهلة، حتى يكون الناس يستشعرون أن الوصول إلى الرأس الأكبر في مؤسسة أو في ولاية أو في مكان ما الوصول له سهل، فيخاف الناس أنهم يفعلون خلاف المطلوب فيصل إلى الرأس الأكبر في هذا المقام فيشكو له الحاجة فيعود على ذلك المقصر بالعقوبة. قيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده بغير قضائها. قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. هذا من أشد الأمور على الناس، يقف الكريم على باب اللئيم يطلبه حاجة ثم يرده بغير قضائها، والذي أشد من ذلك وقوف الرجل الشريف صاحب المنزلة بباب الدنيء ثم لا يؤذن له عليه، يعني يجعله واقفا ثم بعد ذلك لا يؤذن له في الدخول. ومثل ذلك يقول القائل: وأعذر ما يدمي العيون من البكاء كريم يرى الدنيا بكف لئيم. وقيل لحكيم: ما أشد الحاجات وما أشد الغبن؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم. ووقف عبد الله بن العباس العلوي على باب المأمون يوما فنظر إليه الحاجب ثم أطرق، نظر إليه ثم سكت وأخذ يتأمل، فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا لدخلنا، ولو صرفنا لانصرفنا، إما أن يقول ادخل فندخل، وإما أن يقول انصرف فننصرف، ولو اعتذر إلينا لقبلنا، وأما النظرة بعد النظرة والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه. ثم تمثل بهذا البيت: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب، أي أنه قد جاء لضرورة فاضطر. ثم بعد أن قال ذلك انصرف، فبلغ ذلك المأمون فضرب الحاجب ضربا شديدا وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب، لأنه لم يدخله على المأمون، إنما بقي ينظر إليه نظرة بعد نظرة كأنه يحتقره أو أنه يحط من قدره. فلما سمع المأمون ذلك وكان له من يوصل له ذلك الخبر، وكان عبد الله بن العباس من أشراف الناس، أدب ذلك الحاجب الذي وقف على بابه. والحاجب لا نتصور فقط أنه هو الحاجب الذي يكون على باب المحاكم فقط، إنما الحاجب هو كل من تولى باب السلطان أو باب الوزير، فإذا كان تولى هذه المسألة بحيث أنه يدخل من شاء ويصرف من شاء كان حريا بأن يطلق عليه هذا الاسم. ولذلك لا بد للمرء إذا كان مسؤولا ذا منصب أعطاه الله عز وجل وزارة، أعطاه الله عز وجل مسؤولية، لا يحتجب عن الناس ويجعل ذلك من باب الرسميات أو حتى يبين أنه إنسان مهم. الأهمية والهيبة هي من الله عز وجل، والمكان نفسه يدل على الأهمية، فلا يحتاج أن يبين للناس أنه مهم، لأن كونه وزيرا، كونه أميرا، كونه قد شرف بعمل من قبل الحاكم، هذا كله يدل على أهميته، فلا يحتاج لإثبات ذلك. فالتواضع للناس وبذل الجانب هذا من السنن المحمودة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حاجب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أعظم شخصية وطئت الأرض، وهو أشرف الخليقة صلوات ربي وسلامه عليه، وأفضل الخليقة بالإجماع، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ليس له حاجب. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته إلى البيت وجاءت إليه فلم تجد دونه حاجبا، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، لم تجد دونها وبينها وبينه صلوات الله وسلامه عليه حاجبا، وهذه من السنة المحمودة، فقالت له لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكون الإنسان لا يتخذ حاجبا هذا من السنة المحمودة، أو أنه يتخذه للحاجة ولكن لا يمتنع عن حاجات المسلمين، بل إنه الأحرى به أن يخصص وقت حتى يسمع خطاب الناس، يسمع محادثاتهم، شكاواهم، حتى ينظم وقته بحيث لا يبذل الوقت كله للناس فتضيع مصالح المسلمين الأخرى، ولا يكون محتجبا عنهم حجابا شديدا حتى تضيع مصالح الأفراد. ووقف رجل بباب أبي دلف العجلي، وكان أبو دلف من الأجواد، من أجواد العرب حينا، فلم يؤذن له فكتب رقعة وتلطف في وصولها إليه، يعني أعطاها، كتبها وأرسلها بطريقة لطيفة، ثم كتب في هذه الورقة إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. وأبو دلف كان من أجواد العرب، فانظروا ماذا رد عليه. قال أبو دلف إذا كان الكريم قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب، وأبواب الملوك محجبات فلا تستنكرن حجاب بابي. يعني الذي دعاني لأحتجب عنك أنني ليس عندي شيء من المال، وكان أبو دلف رجل مشهور في مسألة الجود والعطاء والكرم، فبين له العذر في ذلك. وقال آخر ماذا على بواب داركم الذي لم يعطنا إذنا ولا يستأذن، لا الذي أذن لنا بالدخول ولا يستأذن لنا عندكم، يقول إن هناك إنسان يريد أن يدخل عليك، لو ردنا ردا جميلا عنكم أو كان يدفع بالتي هي أحسن، إما أن يرده يقول لا يستطيع عنده كذا وكذا، فيردهم بعذر طيب، يردهم برد جميل، وليس كما يفعل بعض الناس الذي لا يقدر من يأتيه ولا يعرفه ولا يعرف منزلته ولا يعرف حاجته، بل إنه لربما يتدخل في حاجات خاصة، يكون المرء قد جاء إلى وزير، إلى مسؤول ليبث له مظلمة، حاجة خاصة، فهذا يأتي فيحشر أنفه ويدخل بينه وبين ذلك ويقول ما حاجتك، لماذا تريد أن تدخل، فيسأله حتى يقرره كأنه جاسوس من باب أن يبين له ما عنده، وهو يريد أن يفضي بحاجة لربما تكون خاصة، يعني يترتب عليها شيء من السمعة وشيء من الأمور التي لا يريد الإنسان أن يخرجها، فلا يزال فيه حتى يقرره بما يريد، ومع ذلك لا يذله ويرده بعد أن يغبنه في مثل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.